القواعد الخمس مهمة جدا في فهم النفس وفقه. فمن أحدث قولا خرج به عن المذاهب المتبوعة أو قول الفقهاء وأئمة الإسلام لا يجوز له أن يأتي بقول ذلك. قرر الفقهاء أن من أحدث قولا يخرج به عن المذاهب المتبوعة فإنه يعذر ويحجر عليه. هذا الذي قرره من الفقهاء، هذا مقرر في الفروع لابن مفلح في كتب المذاهب الأربعة. ليش؟ لأن أصحاب المذاهب الأربعة وعامة الفقهاء يقول لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة، وهذا له علة سبقة أنه لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة. ولذلك لما أفتى شيخ الإسلام أن زيارة القبر بشد الرحل لا تجوز، ماذا فعل به؟ ماذا فعل به؟ الجواب اجزم. لماذا؟ لأنه خرج عن المذاهب الأربعة. يعني المذاهب الأربعة باتفاق أن شد الرحال إلى القبور جائز وليس محرم، ورث فكيف يكون فوق ذلك؟ فتأثيره لشيخ الإسلام على هذه القاعدة صحيح أم لا؟ الجواب صحيح. وحجرهم عليه بسجنه صحيح أم لا؟ صحيح. هذه قواعد يعرف بها الإنسان أثر هذه القواعد الخمسة السابقة، مع أن القول المختار في ذلك وهو وجه عند الحنابلة، وجه عند الحنابلة يعني يجوز العمل به قضاء وإساء وغيره، أنه يمنع سد الرحال إلى القبور مطلقا. وعلى كل المقصود ان هناك خمس قواعد تحكمنا في فقه النفس، من خرج عليها لا يجوز له ان يبقى النفس هكذا. يجد كثير من الناس يتعامل مع النفوس هكذا، يتعامل مع النفوس هكذا ولا يدري تقواه. وانما ضربت هذه الامثله لا قصدا، وانما عرضا ليبين المعنى السابق، ان كثير يتعامل مع النفوس ايش؟ تعامل عام دون تحاكم الى ما يذكره القطاع ولا نعرف به. ربما أول مرة يعرف إنسان أشد الرحال إلى القبور عن سفر المذاهب أربعة ليس بحرام. فأول مرة يعرف بعض الناس أن البدعة على قسمين. لماذا؟ عندما نقول يفقه النص وفق فقه السلف وأئمة الإسلام من الفقهاء، معناه تكون على معرفة بذلك. كم شخص من طلاب العلم اليوم يمثل مذهبا واحدا من المذاهب الاربعه ومثلها؟ قليل جدا. فكيف بالمعرفه بالمذاهب كلها؟ المساله ليست سهله ايها الاخوان. الفقه شيء يحتاج الى تمرس ومعرفه وتحصيل لآليته، وهذا يحتاج الى ان يكون الانسان على درايه بهذه الامور ومعرفه بها. اتمنى عليكم ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على عبده رسوله.